قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. اقول بعد الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله الذي لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيان أركان الإسلام، والتي قد تقدمت الإشارة إليها في حديث عمر الطويل في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، أي أسس على قواعد خمس، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسبق معنا كثيرا بأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وأن ما عبد من دونه سبحانه وتعالى فكلها آلهة باطلة تكون على أصحابها ضدا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا. ومعنى محمدا رسول الله أي أنه مرسل من عند الله جل وعلا، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ختم الله به جل وعلا الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإقام الصلاة تقدم معنا أيضا أن المراد منها المحافظة عليها في أوقاتها والإتيان بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، هذه هي المحافظة على الصلاة. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالصلاة الصلاة، الصلاة أمرها عظيم. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأما الزكاة فإيتاء الزكاة هو صرفها لمستحقيها، والزكاة كذلك ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأصحابها المستحقون لها ذكرهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف، هؤلاء هم المستحقون للزكاة، إذا أعطاها غيرهم لم تجزئه زكاة، وإذا طلبها الوالي الحاكم فإنها تعطى له إذا كان هو الذي يقوم بصرفها إلى أهلها ومستحقيها. إيتاء الزكاة، يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وحج البيت، هذه الرواية قدمت حج البيت على صوم رمضان، وفي بعض الروايات بتقديم صوم رمضان على حج البيت، وكله ثابت وكله صحيح. حج البيت هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك من حج أو عمرة. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء، كل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا. ولها فضائل، كما أن للصلاة فضائل وللشهادتين فضائل. والخامس صوم رمضان، ذكره الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات 30 يوما أو 29. شهر رمضان هذا المعروف الذي بين شعبان وشوال، وهو الشهر التاسع من الأشهر العربية. وصيامه هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، يكون بشروط منها النية ويشترط فيها التبييت كما هو معروف في كتب الفقه والفروع. هذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام الخمسة، فهو حديث عظيم. وقد سبق بسط الحديث في أركان الإسلام في حديث عمر وفي سؤال جبريل السابق بما فيه الكفاية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: حدثني الصادق المصدوق. ومراده بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والصادق هو الذي جاء بالصدق، هو الذي يصدق في قوله، والمصدوق هو الذي يصدقه الله جل وعلا. سمي النبي صلى الله عليه وسلم مصدوقا لأن الله جل وعلا يصدقه ويؤيده بالآيات والبراهين والمعجزات الدالة على صدقه. وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن ملكا من الملوك، ولله المثل الأعلى، عنده شخص من رعيته يقول، وهو بحضرة الملك وعنده الناس، يقول لهم إن الملك يقول كذا ويقول كذا، فيقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وإذا أردتم آية على صدقي وعلى صحة ما أقول فإن الملك سيقوم ثلاث مرات من على كرسيه ويجلس. فقام الملك من على كرسيه ثلاث مرات وجلس. أليس هذا دليلا على صدق ما قاله هذا الشخص؟ ها؟ دليل وما هو دليل؟ هذا الآن خرج عن عادته، الملك ليس من عادته أن يقوم ويجلس هذه المرات، لكن خلق العادة التي كان عليها تصديقا لهذا الشخص فيما ادعاه عنه. فلا شك إذا رأينا هذا المنظر، هذا الشخص يقول الملك يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وإذا أردتم آية واضحة على صدقي فإن الملك سيقوم ثلاث مرات ويجلس، فقام الملك ثلاث مرات وجلس، فلا شك أن هذا دليل على صدق مقولته، وأن الملك حقيقة وفعلا قال هذا الكلام، ولا شك. ولله المثل الأعلى، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قال الله كذا، قال كذا، أمر بكذا ونهى عن كذا، والله جل وعلا يؤيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات ويخرق له العادات، كل ذلك يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. طلبوا منه أن يشق لهم القمر، طلبوا منه قريش، طلبوا منه آية فشق لهم القمر نصفين، أي آية أعظم من هذا إلا القرآن؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقولوا يعرضوا ويقول سحر مستمر. كم من آية يأتيهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العناد. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وتين عرق، هذا إذا قطع مات الشخص. فهو صادق صلى الله عليه وسلم في قوله، مصدق من قبل الله جل وعلا ينصره على أعدائه، حتى بلغت دعوته صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك دليل على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الصادق المصدوق، وإنما قدم هذه المقدمة وهو قوله الصادق المصدوق لأن الخبر الذي سيأتي من أمور الغيب، من أمور الغيب، فكأنه يقول لك اطمئن فإن الخبر هذا قد جاء من صادق مصدوق وأنه حق لا مرية فيه، فما عليك إلا أن تصدق وتسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إن أحدكم، أي يا معشر بني آدم، يجمع أي يضم خلقه، المراد به مادة خلقه وهو المني الماء، يجمع في بطن أمه أي في رحمها الذي هو في بطنها 40 يوما نطفة، هذا هو المني الماء، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كذلك يكون 40 يوما علقة. هذا الطور الثاني، الطور الأول النطفة، الطور الثاني العلقة. والعلقة معروفة، هذه مثل الدودة، قطعة، هي قطعة من الدم حمراء غليظة كما هي معلومة عندكم. هذه هي العلقة، تكون 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما يكون مضغة. والمضغة هي قطعة اللحم بقدر ما تمضغ في الفم، حتى شكلها سبحان الله يكون مثل المضغة التي تمضغ. يقول الأطباء شكلها كأنها قطعة لحم مضغة عليها آثار أسنان، هكذا يكون، هكذا سبحان الله يكون مثل ذلك، أي 40 يوما. ثم يرسل إليه الملك، فإنه عندما يكون مضغة يبدأ تخلقه ويصوره الله جل وعلا، فيجعل له اليدين والفم، ويجعل له العينين والرجلين، ويقسم أعضاءه. فإذا تم خلقه وذلك في تمام 4 أشهر، في 40 الثالثة بعث الله إليه ملكا ويأمره بنفخ الروح التي هي مادة الحياة، فينفخ فيه الروح فتدب فيه الحياة. هذه الروح خلق من خلق الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، به قوام الحيوان والإنسان، إذا خرج منه صار جثة هامدة، وإذا حلت فيه صار حيا يتكلم وينظر ويبصر ويسمع ويتحرك، وإذا خرجت منه صار جثة هامدة. ما هو الفرق؟ سبحان الله، إلى الآن الطب ما يدرون ما حقيقة هذه الروح، وقد جاء جماعة من المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى اليهود لأن عندهم علما من الكتاب، فقالوا لهم جاءنا رجل ويدعي أنه نبي، فقالت لهم اليهود سلوه عن 3 أسئلة، فإن أجابكم عن 2 منها وقال في الثالث الله أعلم فهو نبي، سلوه عن فتية لهم قصة في الزمن الماضي، ما هي هذه قصتهم؟ وسلوه عن رجل طاف الأرض مشرقا ومغربا، وسلوه عن الروح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم، فانقطع عنه الوحي 15 ليلة، ثم جاءه جبريل بعد ذلك بقوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، ثم أخبره بقصة هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمن الغادر كما ذكروا في صدر سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، إلى آخر القصة. وأما الرجل فذكره أيضا في آخر سورة الكهف في قوله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، إلى آخر القصة. وأما الروح فقال له جل وعلا ويسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكأنه يقول لهم ما بقي معكم شيء تسألون عنه إلا الروح، ما بقي شيء غائب عنكم من العلوم إلا الروح تسألون عنه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خاض بعض الناس في تعريف الروح، ما هي الروح وكذا، ولكن الأسلم أن نقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال لهم الروح من أمر ربي وما ما أدري، ومع هذا عاندوا وكابروا وما آمنوا إلا من شاء الله. ينفخ الملك الروح، فإذا نفخ فيه دبت فيه الحياة، وغالبا تكون ما بين الأربعة أشهر وأربعة أشهر وعشر أيام، غالبا يتبين، ولهذا يتحرك الجنين بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في الغالب. ولأجل هذا جعلت عدة المتوفاة عنها زوجها كذلك، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لأنه يتبين في هذه المدة غالبا إذا كان هناك حمل، لأن إذا كانت حاملا فإن عدتها كما جاء في الآية الأخرى بوضع حملها، كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال: ويؤمر بكتابة أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقه قليلا أو كثيرا، حلالا أو حراما، وصفته كذلك يكتب، سواء كان الرزق حسيا كالأكل والشرب والملبس والمركب والمسكن، أم كان معنويا كالعلم والمعرفة، فإن هذا رزق أيضا، والله جل وعلا يتفضل به على خلقه كما يتفضل به، كما يتفضل بالأرزاق الحسية على خلقه، يقسمها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. يكتب رزقه ويكتب أجله، أي عمره في هذه الحياة الدنيا، كم سيعيش؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 100 سنة، يكتب. والناس يختلفون، منهم من لا يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا لحظة واحدة، ومنهم من يعمر، كما قال الله جل وعلا في نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950، 950 سنة لبث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا، كل ذلك مكتوب. وعلى ذلك إذا عرفت هذا وآمنت بهذا وأيقنت بهذا، فإنه إذا جاء أجلك أو أجل أحد من أقاربك، زوجتك أو ولدك أو والدك أو أمك، أو فإنك تطمئن، هذا مقدر ومكتوب، لا يتقدم ولا يتأخر أبدا. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا هو الأجل. وعمله كذلك من الطاعات والمعاصي يكتب، وكل ذلك باختيار العبد ليس مجبرا، لكن يكتب الله سبحانه وتعالى يأمر بكتبه باعتبار سابق علمه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، كما قلنا سابقا، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلمه جل وعلا، يكتب ذلك الملك. ويكتب أيضا هل هو شقي أو سعيد، لأن الناس على قسمين: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. يكتب هل هو شقي أو سعيد، هذه 4 كلمات تكتب. كيف تكتب؟ الله أعلم، لم يذكر، فنسلم. بماذا تكتب؟ كذلك الله أعلم. الأمور هذه ما لا مجال للعقل فيها، هذه من الأمور الغيبية التي يجب فيها التسليم للأخبار، ولا يجوز التدخل فيها بالعقليات، لأنها من أمور الغيب. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوالله الذي لا إله غيره، يعني إذا كان إذا كانت هذه الأمور كلها مقدرة ومكتوبة على الجنين وهو في بطن أمه، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خاتمة سيئة. بعض الناس سبحان الله تجده على الطاعة والاستقامة، فإذا قرب أجله انتكس، اختار الغواية على الهداية، شقاوة سبحان الله، اختيارا ليس مجبرا، لكنه هو فضل الضلالة على الهداية. والله جل وعلا ما يجبر أحدا على الكفر، بل ما يرضى ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا الظلم، ما يحب ذلك أبدا سبحانه وتعالى. لكن هذا العبد سبحان الله مخذول فيختار الضلال على الهدى في آخر عمره سبحان الله. ولهذا الله جل وعلا أمرنا بأن نلتزم الإسلام حتى يأتينا الأجل ونحن على هذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يلزموا الإسلام حتى إذا ما جاءكم الموت تموتون وأنتم مسلمون. وليس معنى هذا وحاشا لله جل وعلا أن العبد يستقيم على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم أن الله جل وعلا يضله، بل هو بكسبه واختياره يضل نفسه كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا حصل السبب منك أنت، فاحذر فاحذر. ولهذا لو سولت لك نفسك المعصية أو الانحراف احذر لعله يأتيك الأجل وأنت على هذا. وكم من ناس، كم تسمعون ناس على الإسلام يفتتن بامرأة نصرانية مثلا فتشترط عليه في زواجها من في زواجه منها مثلا أن يتنصر، فلا أن يتنصر إلا ويموت، خاتمة سيئة. وكذلك يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. ولهذا لاحظ الحديث هذا جاء فيه في السنة، رجل من الصحابة يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويقضي عليها، ما يترك من المشركين أحدا إلا ويقضي عليه، فأثنوا عليه الصحابة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فتعجبوا حتى إن أحد الصحابة تبعه فصار يتتبعه يتتبعه، فأصيب ذلك الرجل الشجاع فأصيب، ثم إنه لم يتحمل هذه الإصابة فأخذ سيفه وركزه ووضعه في نحره وضغط عليه حتى خرج من ظهره، قتل نفسه انتحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم يوم القيامة، يقتل نفسه يقتل نفسه يتألم. فقال الرجل هذا أشهد أن لا إله إلا الله الصحابي وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الصحابي علم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. شوف خاتمته هذا كيف كانت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل قائم على المعاصي ثم إن الله جل وعلا من عليه بالهداية فقبل الهداية واهتدى فجاءه الموت وهو على الهداية، هذه نعمة. ومثال ذلك الأصير صحابي من الأنصار كان مشركا، خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو مشرك، خرجوا وقاتلوا، فلما انقضت المعركة خرجوا يتفقدون القتلى فإذا بالأصير بين القتلى فقالوا له: خرجت حمية لقومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. وشهد شهادة الحق وقال لهم: سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات حتى أنهم لم يركع لله جل وعلا ركعة واحدة. انظروا كيف هذه الخاتمة. هنا أمر وهو أن بعض الناس إذا قلت له: يا أخي صلي، إذا كان لا يصلي، وإذا قلت له: اترك الخمر، اترك كذا، اترك كذا من المعاصي، يقول: هذا قدر الله عليه، قدر الله عليه. كثير ما يقول الناس، تجده قائما على المعاصي ويقول: قدر الله عليه، ولو أراد الله جل وعلا هدايتي لهداني، هذا مكتوب علي. نقول له: طيب، أنت رزقك مكتوب عليك، رزقك مقدر، كما في هذا الحديث، كما أنك مكتوب يعني مقدر شقي أو سعيد، مقدر رزقك كذلك. لماذا لا تجلس في بيتك وتقول: الرزق مقدر، واللي مكتوب لي بيجيني؟ لماذا تذهب وتسعى وتنظر إلى المصلحة والمفسدة وتختار ما فيه الأصلح؟ لماذا لا تعمل مثل ذلك في الدين؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أنت لا تعلم رزقك، وأنت الواجب عليك أن تسعى، تسعى في تحصيل الرزق، وما هو مقدر ومكتوب سيأتيك. كذلك يجب عليك أن تستقيم على طاعة الله جل وعلا. وكونك شقي أو سعيد هذا من أمور الغيب لا تعلمها أنت، فلا تقيم على المعصية على الشقاوة وتقول: مقدر علي أني شقي. لا، أنت ما اطلعت على الغيب. لماذا لا تقدر أنك من أهل السعادة وتستقيم على طاعة الله؟ فهذه حجة داحضة، وهذه شبهة شيطانية، فانتبهوا لها. هذا حديث عظيم في بيان مراتب خلق الإنسان، وهذا من أمور الغيب، وقد جاء ذكرها في قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم.